أحسن الله إليكم. أعرف بعض الأشخاص يحجون كل سنة ويسعون بطريقة أو بأخرى لاستخراج التصريح، فهل هم آثمون؟ وهل الأفضل صرف مبلغ الحج أو بعضه في الصدقة وإطعام الحجاج وذبح الأضاحي خارج المملكة وغير ذلك؟ الحج لا يقوم مقامه عمل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة مكفرات، وليس والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاستبدال الحج بعمل آخر ليقوم مقامه ذلك العمل لا يكون. لكن إذا منعت السلطة الحج وقالت: من حج 5 مرات يكف حتى يحج الآخرون، هذا الحج الزائد هو تطوع، وولي الأمر يملك منع الناس من التطوع ليوفر المكان والزمان لمن لم يكن سبق له الحج. والأمة الإسلامية قد يكون في كل عام لو فسح للناس أن يحج 10 ملايين أو أكثر لحجه، لكن يؤذن لمن إذا حج لا يحصل بتزاحمهم هلاك عام وغير ذلك. فالمسلم ينبغي أن يتقيد في أموره بالسمع والطاعة فيما هو محدد على وجه التحديد، وفيما هو مطلق على إطلاقه، ولا يذهب ليحتال ليحج. بعض الناس يظهر بمظهر الذي لم يحرم لم يحج، ويقول في نفسه: أدفع فدية اللباس وغير ذلك. ينبغي للناس أن يكون منهم التعاون مع السلطة التي عملها في مثل في هذا المجال لتوفير أكبر قدر من الوقت والمكان، ليستوعب من لم يسبق لهم أن حجوا. والله أعلم.